الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: باب الأذان والإقامة، هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما، وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة، وهو 15 جملة يرتلها على علو، متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، وهي إحدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا باب الأذان والإقامة، ومن خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل يمكن إدراج ما ذكره في العناوين التالية: العنوان الأول حكم الأذان والإقامة، الثاني أخذ الأجرة عليهما، الثالث الصفات المستحبة في المؤذن، الرابع من يقدم فيه عند التشاح، الخامس عدد جمله، السادس سننه، السابع عدد جمل الإقامة وما يسن فيها، الثامن شروط صحة الأذان، التاسع تلحينه واللحن فيه، العاشر أذان الصغير، الحادي عشر مبطلاتهما، الثاني عشر حكم الأذان قبل الوقت، الثالث عشر الأذان والإقامة حال الجمع وقضاء الفوائد، والرابع عشر والأخير ما يسن لسامعه. هذه أبرز عناوين المسائل من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه. قال: باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية على الرجال. هذه هي الفقرة الأولى، وعنوانها كما ذكرت حكم الأذان والإقامة. فالأذان والإقامة حكمهما أنهما فرض كفاية، يعني إذا قام فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ومقصود الأذان هو الإعلام بدخول الوقت كما قرر الفقهاء. فإذا قام بالأذان من يحصل بهم الإعلام غالبا في البلد أجزأ عن الكل، حتى ولو كان واحدا، قد يكون البلد صغير فيسقط الفرض بواحد، وقد يكون البلد كبيرا فلا يسقط الفرض بأذان واحد، لأنه لا يحصل به الإعلام في البلد كله. ولهذا قالوا: إن حصل الإعلام بواحد كفى، وإلا زيد بقدر الحاجة، يعني بقدر ما يحقق المقصود. ودليل فرضيته الأمر به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم، الحديث متفق عليه، وغيره من الأحاديث. وعمل المسلمين سلفا وخلفا عليه. لكن على من يجب؟ المؤلف رحمه الله في الحكم بيّن، كما بيّن الحكم بيّن على من يجب. قال: على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. على الرجال، هذا يخرج الرجل الواحد لأنه جمع. فالرجل الواحد لا يجب عليه الأذان ولا اليقامة، ولهذا يقول الفقهاء ويسن لمنفرد، يعني المنفرد لا يجب عليه أذان ولا إقامة، وإنما ذلك بالنسبة له سنة. وأيضا يخرج النساء، فالنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، ولا يشرع لهن أن يؤذن وأن يقم. وقد ورد ما يدل على ذلك من قول الصحابة بن عمر وأنس وغيرهما. أيضا يخرج الصبيان، فالصبيان لا ليس الأذان والإقامة فرضا عليهم، لأنه هو يبين الآن من يكون الأذان والإقامة فرضا عليهم. أما من حيث الصحة فسيأتي أن الأذان يصح من المميز، لكن الكلام الآن هو من الذي يكون الأذان فرض عليه، يكون على الرجال والرجل هو البالغ. قال المقيمين، وهذا يخرج المسافرين، ولهذا قال الفقهاء إن المسافر يسن له أن يؤذن ويقيم ولا يجب عليه. قال للصلوات يعني الخمس المكتوبة، وهذا يخرج المنذورة ويخرج النوافل أيضا، فليس فرضا لها أذان ولا إقامة. قال يقاتل أهل بلد تركوهما، وبعضها أيضا لا يشرع لها، الغالب عليها أنه لا يشرع لها أيضا أذان ولا إقامة. قال يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني يقاتلهم الإمام أو نائبه، بمعنى أنه إذا اجتمع أهل بلد على ترك الأذان والإقامة فإنهم يقاتلون، لأن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، وهذا من باب الإلزام بالشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما انتظر حتى يدخل الوقت، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. هذا ما يتعلق بحكم الأذان والإقامة. الفقرة الثانية أخذ الأجرة عليهما. قال وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. يحرم على المؤذن أن يأخذ أجرة على الأذان والإقامة. المراد بالأجرة يعني العوض الذي يبذل في عقد إجارة، فيعقد مع مثلا جماعة المسجد أو غيرهم عقد إجارة على أن يؤذن لهم مدة معلومة بأجر قدره كذا، هذا يقال له عقد إجارة، هذا لا يجوز. و علل ذلك الفقهاء، قالوا لأنهما قربة لفاعلهما، والأصل أن القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وجاء أيضا في حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذا يدل على منع الأجرة على الأذان. قال المؤلف: لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. الرزق هو العطاء من بيت المال، وبيت المال مرصد للمصالح العامة، فالذين يتصدون للمصالح العامة التي يحتاج إليها المسلمون كالمجاهدين والقضاة والمعلمين والأئمة والمؤذنين وغيرهم، هؤلاء يتصدون لمصالح عامة، يشرع لولي الأمر أن يرزقهم، بمعنى أن يعطيهم من بيت المال رزقا، وهو ما يسمى الآن الراتب. هذا جائز وليس عقد إجارة، لا يدخل في الأجرة المنهي عنها، ولهذا قال: لا رزق من بيت المال. ويدخل في الرزق أيضا ما يأخذه من غلة الوقف، فقد يقف شخص مسجدا ويخصص مثلا بيتا للمؤذن، أو عقارا غلته للمؤذن الذي يقوم على هذا المسجد، هذا يدخل في الرزق. كما أن ما يدفع من بيت المال رزق، فما يدفع أيضا من الأوقاف رزق. قال: لعدم متطوع. عبارة المؤلف تفيد أنه إن وجد شخص متطوع بالأذان لا يريد رزقا ولا أجرة، فلا يجوز أن يوضع فيه من يأخذ رزقا أو أجرة. لماذا؟ لعدم الحاجة. فإذا وجد من يسد الحاجة ولا يطلب رزقا فهذا لا يجوز مع وجوده وأهليته أن يسند الأمر إلى من يطلب رزقا لكي يصرف ذلك الرزق أو ذلك المال لمصالح أخرى يحتاج إليها المسلمون. وتصرف الإمام منوط بالمصلحة، وهنا المصلحة ما دام هناك شخص أهل لا يطلب رزقا موجود، فلماذا نسند إلى شخص يطلب رزقا؟ هذا فيه يعني إذهاب لشيء من بيت مال المسلمين، ربما كان مصرف من مصارف بيت المال الأخرى بحاجة إلى ذلك المال، ولهذا قيده المؤلف قال: لعدم متطوع، يعني المتطوع اللي هو المتبرع. انتهينا من هذه الفقرة. الفقرة التي بعدها كما ذكرت في العناصر الصفات المستحبة في المؤذن. قال المؤلف رحمه الله: ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. قال: ويكون المؤذن يعني استحبابا، ولهذا في دليل الطالب قال: وسن كونه صيتا إلى آخره، ذكر الصفات وزاد عليها. ولهذا في العنوان قلت الصفات المستحبة في المؤذن. الصفة الأولى قال صيتا، ومعنى صيتا يعني رفيع الصوت، وعللوا ذلك قالوا: لأنه أبلغ في الإعلام. الفقهاء يعرفون الأذان يقولون: هو إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت. وكلما كان صوت المؤذن أقوى كان تحصيل ذلك المقصد أكثر، ولهذا استحب أن يكون صيتا. وأما مجرد رفع الصوت وعدم المخافة به فهذا لا بد منه، ولهذا في دليل الطالب قال: ورفع الصوت ركن. والمراد الرفع الذي يحصل به أدنى المطلوب هذا لا بد منه، لأن الأذان إعلام، والذي يخافت بينه وبين نفسه لا يعلم أحدا، ولهذا فالمراد يعني أن الصوت يكون رفيعا فوق القدر الواجب، هذا هو الذي يقال إنه مستحب. الصفة الثانية أمينا، قال أي عدلا، المراد بالأمانة العدالة، لأنه مؤتمن يرجع إليه في مواقيت الصلوات وفي غيرها، قد كان المؤذنون سابقا يؤذنون في مكان مرتفع فيطلب فيهم أيضا أن يكونوا مأمونين على عورات الناس، أنهم قد يطلعون على عورات الناس من البيوت المجاورة ونحوها، ولهذا اعتبر الفقهاء في المؤذن أن يكون أمينا. سيأتي إن شاء الله أنه في بعد يعني عدة عبارات يقول المؤلف: ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل. فهنا ذكر الأمانة في الصفات المستحبة، ثم ذكر أن العدالة شرط، ما يفيد أن العدالة شرط. كيف نجمع بين العبارتين؟ نعم يا أخوان، هذه ستأتينا، ما وصلنا لها، لكن من باب أن نربط الكلام المؤلف بعضه ببعض سيأتينا قوله: ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل. هذه العبارة تفيد أن العدالة شرط في الصحة، وهنا قلت إن هذه صفات مستحبة، منها الأمانة بمعنى العدالة أيضا. نعم نعم، نعم أحسنت. مراد الصفة المستحبة يعني أمينا يعني عدلا ظاهرا وباطنا، عدلا ظاهرا وباطنا، وأما مجرد العدالة الظاهرة فشرط، وهذا ما سيأتي في كلام المؤلف. ومعنى العدالة الظاهرة أنه يكفي مستور الحال، يعني إذا كان المؤذن مستور الحال لم يشتهر ويشهد له بتقى ولم يعرف عنه مفسق فهذا يقال أنه عدل ظاهرا. أما من عرف بتقى أو شهد له فهذا يقال عدل ظاهرا وباطنا. كون عدل ظاهرا وباطنا هذا مستحب، وأما كون عدل ظاهر حيث أنه لا يعرف عنه مفسق فهذا أمر شرط لا بد منه. ولهذا سيأتي أن المؤلف لا يصحح أذان الفاسق المعروف بالفسق. قال: عالما بالوقت، عللوا ذلك، قالوا: ليتحراه فيؤذن في أوله. قال: فإن تشاح فيه اثنان، هذا نضع عنوان نقول من يقدم فيه عند التشاح. التشاح بمعنى التزاحم، وهذا في المسجد الذي لم يتعين له مؤذن، فقد يتقدم إلى هذا المسجد اثنان، ولا يلزم أن يكون مسجد، قد نكون في سفر مثلا فتشاح اثنان كلاهما يريد أن يؤذن، لأن الأذان فيه فضيلة، فالتشاح قد يكون في مسجد وقد يكون في غير مسجد. ماذا نعمل إذا تشاح فيه اثنان فأكثر؟ المؤلف رحمه الله ذكر مراتب للمفاضلة بين المتشاحين. المرتبة الأولى قال قدم أفضلهما فيه، يعني فيما ذكر من الصفات المستحبة السابقة. وقول أفضلهما معناه كلاهما فيه فضل، وبالتالي شروط الوجوب متوافرة في الجميع، لأن لو أن أحدهما أو أحد المتشاحين تخلف فيه شرط من شروط الصحة فهذا يستبعد من المفاضلة نهائيا. لكن الكلام الآن كل المتقدمين توافرت فيهم شروط الصحة، إذن نميز بينهم بشروط بصفات إيش؟ المستحبة. ولهذا قال قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال المستحبة السابقة. ثم يعني إن استووا في الصفات السابقة أفضلهما في دينه وعقله، فمن كان له تميز في ديانته بتقى وصلاح وعقله، والمراد بالعقل يعني حسن التصرف والتعامل مع الناس، هذا يقال العاقل الذي يحسن التصرف في المواقف ويحسن التعامل مع الناس، وهذا يحتاج إليه المؤذن وغيره ممن يكون له صلة بالناس ودعوة للناس، فهذه صفة مطلوبة فيه، فيقدم من كان أفضل منهما في دينه وعقله. إذا تساووا فيما يظهر في المرتبة الثانية قال ثم من يختاره أكثر الجيران، يعني ثم إذا استووا يقدم من يختاره أكثر الجيران، إن أجمع الجيران على واحد فالحمد لله، وإن اختلفوا نقدم من يختاره الأكثر، لأن لا بد أن نفصل في الموضوع. وعللوا قالوا لأن الأذان لإعلامهم، فالأذان مقصوده إعلامهم ليحضروا ويصلوا ويجيبوا الداعي، وكلما كان المؤذن مرضيا عندهم كان ذلك أدعى لتحقيق المقصود. ولهذا كان لرضاهم أثر في التقديم. إذا فرضنا أن الجيران لم يختاروا أو اختاروا فريقين متساويين، فهنا نرجع إلى الأمر الرابع وهو القرعة، فنقرع بينهما أو بين المتشاحين. واستدل الفقهاء على القرعة في هذا الموضع بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهبوا، ومعنى الاستهام يعني الاقتراع، والحديث في الصحيحين. والقرعة هذا في حالة إذا تساووا في الصفات ولم يحصل ترجيح باختيار الجيران. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا وملحونا، ويجزئ من مميز، ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة. وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. هذه نضع عنوان نقول عدد جمله. قال المؤلف رحمه الله: وهو 15 جملة. والأذان 15 جملة هو الأذان المعروف عندنا الآن، وهو أذان بلال الذي كان يفعله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دائما، ولهذا اختاره الإمام أحمد رحمه الله، مع أنه جاء في الأذان صفات أخرى، لكن هذه الصفة بهذا العدد من الجمل هي أذان بلال، واختارها الإمام أحمد رحمه الله. وهذه الصفة ليس فيها ترجيع للشهادتين، ونص الفقهاء على أنه لو رجعهما فلا بأس، لأن هذا أذان أبي محذورة رضي الله عنه وهو ثابت عنه، ومع الترجيع، الترجيع معناه أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يعيدهما مرة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعيدهما مرة أخرى. وعلى هذا مع الترجيع يصير الأذان كم جملة؟ 19 جملة، لأنه يزيد 4 جمل، وهذا هو أذان أبي محذورة. هذا جائز وثابت في السنة، لكن الإمام أحمد اختار أذان بلال رضي الله عنه للتعليل الذي ذكرته آنفا. قال المؤلف رحمه الله: يرتلها، يعني يقرأها أو يؤذن على مهل. يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويترسل، ومن ذلك أيضا أن يقولها جملة جملة، فلا يجمع الله أكبر الله أكبر، يأتي بكل جملة لوحدها، هذا من التمهل في الأذان وترتيله. قال: على علو، يعني يستحب أن يكون على مكان عال، وهذا لأنه أبلغ في الإعلام، ومثلوا لذلك قالوا: كالمنارة. وعللوا قالوا: لأنه أبلغ في الإعلام. لكن في عصرنا الحاضر الآن صار المؤذن يؤذن في مكبر الصوت، فلا حاجة إلى أن يرقى إلى المنارة، لأن السماعات ستكون في المنارة فيحصل المقصود، لأن هذا أمر ليس متعبد به، أمر مقصوده ظاهر، وهو فعل ما يكون أبلغ في الإعلام. وبناء على ذلك نقول: لا يسن للمؤذن أن يصعد المنارة الآن، يؤذن أمام مكبر الصوت، والسماعات الموجودة في المنارة أو في مكان عال في المسجد تؤدي الغرض بنشر الصوت في أكبر مساحة ممكنة. قال: متطهرا، يعني من الحدث الأصغر والأكبر، فالأفضل أن يكون المؤذن متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. ونص الفقهاء على أنه يكره أذان الجنوب، يكره للجنوب أن يؤذن. الأذان قد يكون في المسجد وقد يكون خارج المسجد، فليس من شرط صحة الأذان أن يكون في المسجد. وقد ورد أن بلال كان يؤذن على سطح بيت امرأة من الأنصار لأنه عالي. لكن لو أذن الجنوب في المسجد فعندنا محذور آخر، وهو لبث الجنوب في المسجد. الفقهاء يقولون حتى لو أذن في المسجد نقول يكره، لكن التحريم لأمر آخر وهو قضية اللبث في المسجد، لكنه مكروه وصحيح لحصول المقصود. المقصود وهو الإعلام يحصل بأذان الجنوب كما يحصل بأذان المتطهر. ولهذا قالوا ويكره أذان الجنوب ولو بمسجد للخلاف في صحته ولحصول المقصود. وأما التحريم فهو لمعنى آخر وهو اللبث في المسجد. وقالوا تكره إقامة المحدث، يعني أذان المحدث حدث أصغر لا كراهة فيه، الأفضل أن يكون متطهرا لكن لا كراهة فيه، لكن تكره إقامة المحدث. وعللوا للفصل بين الإقامة والصلاة بالوضوء، يعني إذا أقام وهو محدث معنى أنه سيذهب يتوضأ ثم يأتي يصلي، وهذا خلاف الأفضل، وتفوته أيضا تكبيرة الإحرام إن لم ينتظره الإمام، وإن انتظره فاتت الموالاة بين الإقامة والدخول في الصلاة، وسيأتي إن شاء الله أنها مستحبة. قال مستقبل القبلة، واستدلوا على ذلك بفعل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكاه ابن المنذر إجماعا أن المؤذن يستحب له أن يستقبل القبلة في أذانه. هذه كلها سنن، يعني عنوانها سننه، فقوله رتلها هذا واحد، على علو اثنين، متطهرا ثلاثة، أربعة مستقبل القبلة. السنة الخامسة جاعلا أصبعيه في أذنيه، أصبعيه يعني السبابتين في أذنيه. وعللوا ذلك قالوا لأنه أرفع للصوت ولوروده، غير مستدير، يعني لا يولي ظهره للقبلة ويدور في المنارة ونحوها، فلا يزيل قدميه بل يكون مستقبل القبلة، ولا يدور، لأن بعضهم قال إنه يدور من أجل أن يوصل الصوت إلى جميع الجهات. فالمؤلف يريد أن يبين أن السنة والمستحب أن يكون غير مستدير، فلا يزيل قدميه سواء كان أذن في منارة أو في غيرها. السنة السادسة قال ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. الحيعلة هذا من باب النحت، والمراد بها حي على الصلاة، حي على الفلاح، كالحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يسمى في اللغة نحتا. في الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا، والمراد يعني أنه يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة، فإذا أراد أن يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة، ثم إذا قالها المرة الثانية أيضا يلتفت مرة أخرى. وحي على الفلاح أيضا يلتفت يسارا مرتين لكل جملة. وليس من السنة أنه يبتدئ الحيعلة مستقبلا القبلة ثم يدور، فظاهر السنة وكلام الفقهاء أنه يلتفت ثم يقول حي على الصلاة، ويلتفت ثم يقول حي على الفلاح. السنة السابعة قال قائلا بعدهما، أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح دون غيره: الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا ثبت عن أبي محذورة وثبت عن بلال، ومناسبته ظاهرة في هذا الوقت لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. الفقرة التالية: عدد جمل الإقامة وما يسن فيها. قال: وهي 11 يحضرها. مر معنا عدد جمل الأذان وهي 14، الإقامة وهي إقامة بلال أيضا المختارة هي 11 جملة، وهي الإقامة المعروفة الآن بلا تثنية، يعني يأتي بالجمل واحدا واحدا ما عدا طبعا التكبير في أوله، وقد قامت الصلاة تكون مرتين. ولو أقام بإقامة أبي محذورة فلا بأس كما قلنا في الأذان، وإقامة أبي محذورة مثل أذان بلال هي 17 جملة كما جاء في الحديث، مثل أذان بلال مع قد قامت الصلاة مرتين، يصير المجموع 17 جملة. قال: يحضرها، أي يسرع فيها، وهذا مما يختلف فيه الإقامة عن الأذان، فالإقامة يشرع فيها الترسل يعني الهدوء والتمهل، بينما الإقامة تكون حدرا. لكن نص على أنه يقف عند كل جملة أيضا في الإقامة، فيقول الله أكبر ويقف، ثم يقول الله أكبر ويقف. وذكروا أن هذا مستحب في الإقامة كما هو مستحب في الأذان. قال: ويقيم من أذن في مكانه، هذا استحبابا، السنة أن يقيم من أذن استحبابا، لكن لو أذن شخص وأقام شخص آخر فلا بأس. وإذا تأخر المؤذن الراتب فأذن غيره ثم جاء الراتب فهو أحق بالإقامة لكونه راتبا، ولا نقول من أذن فهو يقيم، هو أحق بالإقامة. لكن إن أذن لمن أذن يحصل المستحب فالأمر إليه، وهذا حسن. قال: ويقيم من أذن في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه، مراده أنه يسن أن يقيم في مكان أذانه، لكنه قد يكون يؤذن على منارة أو على مكان عالي، وقلنا قد يكون يؤذن في مكان خارج المسجد، ولهذا المصنف قيده قال إنسه. وعلة الاستحباب أنه أبلغ في الإعلام، لأن كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت فالإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، وكلما كان الإعلام أبلغ كان أولى، وهذا يحصل بأن يؤذن في مكان ينتشر فيه الصوت. وهذه العبارة هذه ممكن نستفيد منها استنباطا أصلا لما يفعله المؤذنون الآن من كونهم يقيمون في مكبر الصوت، في مكبر الصوت، لأن هذا أبلغ في الإعلام. هم عللوا استحباب الأذان في مكانه بأنه أبلغ في الإعلام، ولا شك أن الأذان في مكبر الصوت أبلغ في الإعلام. وقد كان سابقا يعني فترة قديمة كان المؤذنون يقيمون في غير مكبر الصوت، يعني يقيم وهو في الصف، وكان هذا هو الشائع والكثير. الآن تغير الأمر، فعموما هذا الأمر له أصل، وأصله ما أشرت إليه آنفا. وقوله سهل يعني إذا شق، كأن كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد، فيقولون يقيم في المسجد لئلا تفوته بعض الصلاة. قال ولا يصح إلا مرتبا، إلا مرتبا، هذا نضع عنوان نقول شروط صحة الأذان، شروط صحة الأذان. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا وملحونا ويجزئ من مميز. الشرط الأول مرتبا، الشرط الثاني متواليا، الشرط الثالث من عدل. إذن عندنا ثلاثة شروط، هذه شروط صحة. مرتبا يعني يرتب الجمل على ما هو معروف وارد في السنة، فلا يقدم مثلا الشهادة على التكبير أو الحي على التكبير أو ما أشبه ذلك. ولهذا يقول الفقهاء فإن نكسه لم يعتد به، يعني لم يصح ولم يعتد به. الشرط الثاني أن يكون متواليا، بمعنى أنه لا يفصل بين جمل الأذان بفاصل مخل عرفا. وعللوا الترتيب والموالاة بأنه لا يحصل المقصود الذي هو الإعلام إلا بالترتيب والموالاة، فإن من سمع شخصا يأتي بالتكبير أو بالشهادة من غير ترتيب ولا موالاة لا يعلم أنه يؤذن، قد يحسبه يذكر ربه، فلا يحصل بذلك المقصود. فلا بد أن يكون الأذان متواليا يعني عرفا، لأنه لا يحصل المقصود إلا بذلك. وسيأتي في المبطلات النص على ما يحصل به البطلان في ما يتعلق بهذا الشرط، هذا سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. نص الفقهاء على أنه لا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، وهذه أشرت إليها قبل قليل، لكنه يستحب الإحرام بعد فراغه من الإقامة. فلو أن المؤذن أقام الصلاة مثلا ثم تذكر الإمام أنه محدث فذهب وتوضأ ثم جاء، لا نحتاج أن نقيم الصلاة مرة أخرى، لأن الموالاة بين الإقامة والدخول في الصلاة مستحبة وليست واجبة. وهكذا لو أنه ظن أن الإمام خرج فأقام، بعض الناس إذا أقام لازم يكبرون، لا، الإمام أحق، إذا كان ينتظر فينتظر ولو وجد فاصل لا يضر. قال من عدل هذا هو الشرط الثالث وقد سبقت الإشارة إليه، والعبارة تفيد أنه لا يصح الأذان من الفاسق. قال: ولو ملحنا أو ملحونا. ما الفرق بين الملحن والملحون؟ يا إخوان، قل ولو ملحنا أو ملحونا، يعني العبارة تفيد أنه يصح ملحنا أو ملحونا، لكن وش الفرق بين ملحنا وملحونا؟ تفضل. طيب، نعم أحسنت. الملحن هو التلحين بمعنى التطريب، التلحين بمعنى التطريب، يعني يأتي به بنغمة فيها نوع من التطريب. وأما الملحون من اللحن، واللحن هو الخطأ في الإعراب، اللحن هو الخطأ في الإعراب، والمراد يعني لحنا لا يحيل المعنى، لأنه الآن يريد أن الأذان يصح ملحنا وملحونا، فيصح بتطريب، ملحنا يعني فيه تطريب ونغمات، وملحونا يعني لحنا لا يحيل المعنى. من أمثلة اللحن الذي لا يحيل المعنى أن يقول مثلا حيا على الصلاة، بعض المؤذنين يقول حيا على الصلاة، طبعا ما فيها ألف، فهذه زيادة حرف، المشروع أن يقول حيا على الصلاة، ما يأتي بألف، إذا قال حيا زاد ألف، هذا لحن زيادة حرف لكنه لا يغير المعنى. من اللحن الذي يحيل المعنى وهو أيضا شائع عند بعض المؤذنين: أشهد أن محمدا رسول الله، بفتح رسول، لأنه يكون على الإبدال، هو رسول خبر، وخبر إن مرفوع، أشهد أن محمدا رسول، إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله إلى الآن الجملة ناقصة، ما له؟ لأن هذا إبدال، فتكون يكون هذا اللحن مغيرا للمعنى، لهذا نص بعض الفقهاء على أنه ما يصح بهذه الصفة. اللحن الذي لا يحيل المعنى كما ذكرت الأذان مع الصحيح، لكن نص الفقهاء على أن الملحن والملحون مكروهان، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، يعني الأذان اللي فيه التطريب يعني فيه نوع من التكلف هذا مكروه، ومثله أيضا اللحن الذي لا يحيل المعنى أيضا مكروه، لكن الأذان معه مع التلحين واللحن صحيح إذا لم يحصل تغيير للمعنى. قال: ويجزئ من مميز. هذا نضع عنوان نقول أذان الصغير، هذه أشرت إليها فيما سبق، فالصغير أذانه صحيح، وعلل ذلك بصحة صلاته، فإذا كان مميزا فأذانه صحيح كالبالغ. قال: ويبطلهما، هذه مبطلات الأذان والإقامة. قال: ويبطلهما فصل كثير، وهذا يتعلق بالشرط اللي أشرت إليه قبل قليل وهو شرط الموالاة، فإذا وجد فاصل كثير عرفا فهذا مبطل للأذان، وهذا الفاصل قد يكون بسكوت أو كلام، ولو كان الكلام مباحا، فلو سكت أثناء الأذان سكوت كثير أو تكلم بكلام مباح كثير فهذا مبطل للأذان. هذا الأمر الأول المبطل. الأمر الثاني قال ويسير محرم، يعني وكلام يسير محرم. فإذا تخلل الأذان كلام يسير محرم بطل. مثلوا لذلك قالوا كقذف، يعني لو أنه أثناء الأذان توقف وقال فلان زان أو أنت يا فلان كذا ثم عاد، فهذا فاصل قصير لكنه محرم. يقول الفقهاء إن هذا مبطل للأذان. وأما اليسير غير المحرم فهذا مكروه، لأنه لا يبطل الأذان. لنستفيد من عبارة المؤلف أن الكلام اليسير غير المحرم هذا لا يبطل الأذان، لكن الفقهاء يقول أنه مكروه بلا حاجة، أما إذا دعت له حاجة فلا بأس. فقد يحتاج الشخص أثناء الأذان أنه ينبه على شيء يفوت، فإذا نبه واصل الأذان فهنا المكروه إذا احتاج إليه زالت الكراهة. قال وكره اليسير غيره بلا حاجة. قال ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. هذا نضع عنوان نقول حكم الأذان قبل الوقت. الأصل كما تقدم أن الأذان إعلام بدخول الوقت، ولهذا قال ولا يجزئ قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله، ونص الفقهاء على أنه يسن في أول الوقت لأنه إعلام بدخول الوقت، فالأذان لا يصح قبل الوقت ويصح في الوقت في أي جزء من أجزاء الوقت، لكن يسن في أول الوقت. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا الفجر بعد نصف الليل، يعني أذان الفجر يجوز بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، الحديث متفق عليه. لكن يشرع لمن أذن بليل أن يكون معه كما جاء في فعل ابن أم مكتوم وبلال رضي الله عنهما، أن يكون معه من يؤذن بعد طلوع الفجر. والفقهاء قالوا ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. لأن لو فعله أحيانا فقد يتوهم الناس أن الفجر قد طلع فيصلون الفجر، أما إذا كان يتخذ هذا عادة معروف أنه يؤذن للأول أذان الأول في الليل فإن الناس يعرفون من هذا الأمر فلا يكون فيه تغرير بهم. قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. هذا الفاصل بين الأذان والإقامة يسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب، هذا الحكم لا يختص بالمغرب فقط بل يعم الصلوات التي يسن تعجيلها، وهي جميع الصلوات ما عدا العشاء كما سيأتي إن شاء الله في المواقيت. فيسن أن يجلس بعد الأذان يسيرا، يعني وقت يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة. هذا الوقت قال الفقهاء بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا الحديث وغيره يدل على مشروعية الفاصل. أيضا بعض الصلوات لها سنن رواتب كالظهر مثلا قبلها، فيشرع أن يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة. قال الفقهاء لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك، لأن الناس إذا أعلموا بدخول الوقت فيحتاجون حتى يدركوا الصلاة إلى استعداد بطهارة ونحوها وسعي إلى المسجد، فيشرع أن يكون هناك فاصل على ما جرى عليه العمل الآن. قال ومن جمع وقضى فوائت، هذه نضع عنوان يقول الأذان والإقامة حال الجمع وقضاء الفوائت. يعني من جمع بين صلاتين لعذر سواء كان تقديما أو تأخيرا فإنه يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لكلتا الصلاتين، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة إقامة، ولهذا قال أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. وهكذا أيضا في قضاء الفوائت، إذا كان عليه فائتة مثلا مغرب وعشاء يؤذن لهما ثم يقيم للمغرب ويصليها ثم يقيم للعشاء ويصليها. وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه في مزدلفة وفي عرفة وغيرها. قال ويسن لسامعه، هذا ما ختم به المؤلف رحمه الله باب الأذان والإقامة. قال ويسن لسامعه، ما يسن لسامع الأذان والإقامة. فهذا يشمل الأذان والإقامة. متابعته سرا هذا هو الأمر الأول، والمتابعة سرا يعني أن يقول مثل ما يقول، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ويكون ذلك سرا يعني لا يشرع الجهر بالمتابعة. قال وحوقلته في الحيعلة، هذه السنة الثانية. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يشرع لمن يتابعه أو لمن يسمعه أن يقول مثله. والفرق بين هذا وبين بقية ألفاظ الأذان أن بقية ألفاظ الأذان ذكر، فالتكبير ذكر والشهادة ذكر، وأما حي على الصلاة فهي دعوة وخطاب، وهذا يخص المؤذن. والمناسب للمدعو أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، فكأن السامع يقول أنا أستعين بالله عز وجل على إجابة دعوة هذا الداعي، فهذه مناسبة أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي مما أنا فيه ولا قوة إلى الاستجابة لأمر الله ولداعي الله إلا بإعانة الله عز وجل. ونص الفقهاء على أنه يقول مثل ما يقول ولو كان في طواف أو قراءة، فيقطع القراءة ويتابع المؤذن أو في مجلس علم المشروع أنه يتوقف ويتابع المؤذن. إذا كان في طواف يستمر في طوافه ويتابع المؤذن، لأن متابعة من ذكر الله المشروع في الطواف. وصلنا إلى ما يسن لسامع المؤذن ومقيم. الأمر الأول كما تقدم متابعته سرا، والأمر الثاني حوقلته في الحيعلة، الأمر الثالث قوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا الدعاء جاء ما يدل على مشروعيته في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله عز وجل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. وروى البخاري من حديث جابر مرفوعا من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذا يدل على فضيلة الاتيان بهذا الذكر بعد فراغ من متابعة المؤذن. ومعنى اللهم رب هذه الدعوة التامة أي دعوة الأذان الكاملة، والصلاة القائمة يعني الصلاة التي ستقوم وتفعل بصفاتها. آت محمدا الوسيلة وهي كما جاء في الحديث منزلة في الجنة، هي من أعلى، هي أعلى منازل الجنة. والفضيلة يعني الرتبة الزائدة على الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تكون تفسيرا للوسيلة. وأما المقام المحمود فهو الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، لأن الدعاء يستجاب. هذا ما يتعلق بموضوع الأذان وما يتعلق به من أحكام. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. شروطه وقبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. لحظة. هذا باب شروط الصلاة، وبدأ بشرط الوقت، ولعلي يعطيكم عناوين ما يتعلق بموضوع الشرط الأول وهو شرط الوقت. العنوان الأول أوقات الصلوات الخمس، الثاني ما يدرك به الوقت، الثالث اعتبار غلبة الظن بدخوله، العنوان الرابع القدر الذي يدرك به الوجوب، العنوان الخامس قضاء الفوائت حكمه وحكم الترتيب بينها ومسقطاته. هذه هي أبرز العناوين للمسائل الداخلة ضمن الشرط الأول على ما ذكره المصنف وهو شرط الوقت. قال المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة. شروطها قبلها، يعني أن شروط الصلاة تتقدم عليها وتسبقها، وهذا الشأن في الشروط غالبا أنها تتقدم على العبادة وتسبقها إلا النية، فالفقهاء يقولون الأفضل مقارنتها للتحريمة. هذه الشروط وإن كانت تسبق الصلاة إلا أنه يجب استمرار الشروط فيها، فمثلا من شرط الصلاة الطهارة، قبل أن يكبر الشخص لا بد أن يكون متطهرا، ولا بد من استمرار الطهارة إلى أن يفرغ من الصلاة إلى أن يسلم. استقبال القبلة أيضا من شروط الصلاة، لا بد قبل أن يكبر أن يستقبل القبلة، ثم يظل مستقبل القبلة إلى أن يفرغ من الصلاة. ولهذا قالوا إنها قبلها، لكن يجب استمرار الشروط فيها. وبهذا المعنى فارقت الأركان، لأن الشروط والأركان كل منها لا بد منه في الصلاة، وتركه مبطل، لكن الأركان يأتي ركن ثم ينتقل إلى ركن آخر، بخلاف الشروط فالشروط تكون قبل وتستمر إلى الفراغ. قال رحمه الله: شروطها قبلها. منها، عبارة منها تفيد أن المؤلف رحمه الله لم يذكر جميع الشروط، يعني من الشروط ما يلي. وشروطها في الجملة 9، المؤلف ذكر 6 حتى تتم 9. الشرط الأول الذي لم يذكره المصنف الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر. الشرط الثاني العقل، فلا تصح الصلاة من مجنون. الشرط الثالث التمييز، فلا تصح الصلاة من صغير غير مميز. وهذه الشروط الثلاثة شروط في كل عبادة، فجميع العبادات تشترط فيها هذه الشروط الثلاثة، إلا التمييز في الحج، فالحج يصح من الصغير ولو كان غير مميز، لحديث المرأة التي رفعت صبيا وقالت: يا رسول الله، لي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. أما بقية العبادات فلا تصح إلا بالتمييز. ونظرا إلى أن هذه الشروط في كل عبادة، لهذا المصنف لم يذكرها هنا وذكر غيرها لاختصاصها بالصلاة، فهي يحتاج إلى التنصيص عليها. عموما المصنف بدأ بشرط الوقت، وبناء على ذلك يكون هو الشرط الرابع، بناء على اعتبار الشروط الثلاثة المتقدمة يكون هو الشرط الرابع، وإن كان على ما ذكره المصنف واقتصر عليه هو الأول. قال: الوقت، مراده يعني دخول الوقت، وبهذا عبر في دليل الطالب وغيره من كتب الفقه، وهذا التعبير أحسن، لأن التعبير بالوقت فيه إشكال، وهو أن المقضيات لا تدخل. إذا قلنا إن شرط صحة الصلاة الوقت، فمعناه أن الصلاة إذا قضيت لا تصح، لأنها خارج الوقت. بينما إذا قلنا الشرط دخول الوقت، فهذه العبارة تفيدنا أن الصلاة قبل الوقت لا تصح، وأما بعد الوقت وهو القضاء فإنها تصح، لأن الوقت دخل. دخل. بينما لو قلنا أن الشرط هو الوقت ما صحت المقضيات. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن في صلاة الجمعة ينص الفقهاء على أن الشرط هو إيش؟ الوقت وليس دخول الوقت. لماذا؟ الجمعة لا تقضى، الجمعة لا تقضى، ولهذا في صلاة الجمعة نقول شرط صحتها هو الوقت. الجمعة لا تفعل، لا تصح قبل وقتها ولا تصح بعد وقتها، بخلاف سائر الصلوات المكتوبات الخمس فإن شرطها دخول الوقت، بمعنى أنها لا تصح قبل وقتها وتصح في وقتها أداء وتصح بعد وقتها قضاء. والقضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، وأما الإعادة فهي فعل العبادة في وقتها مرة أخرى، وأما الأداء فهو فعل العبادة في وقتها للمرة الأولى. الوقت سيفصل فيه المصنف رحمه الله لاحقا، فيبين المواقيت وبعض ما يتعلق بها من أحكام. الشرط الثاني قال: والطهارة من الحدث والنجس، يعني من شرط صحة الصلاة الطهارة من الحدث، ويدخل في ذلك الحدث الأكبر والأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطهارة أيضا من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته، فلا بد من إزالة النجاسة في البدن والثوب والبقعة. هذا الشرط أيضا سيأتي تفصيل ما يتعلق به من أحكام لاحقا. عاد المؤلف رحمه الله إلى الشرط، شرط الوقت، ففصل في مواقيت الصلوات. قال: فوقت الظهر، هذا ممكن نضع عنوان نقول وقت صلاة الظهر. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. كل وقت له بداية وله نهاية. وقت الظهر من الزوال، المراد بالزوال هو ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر الوقت إلى مساواة الشيء، يعني الشاخص كعمود أو عصا أو نحوه، فيئه بعد فيء الزوال. ما معنى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال؟ عبارة بعد فيء الزوال، نعم. أحسنت. أولاً، أول ما تطلع الشمس يكون لكل شاخص ظل طويل من جهة المغرب. أول ما تطلع الشمس، طبعاً هي تطلع من جهة المشرق، يكون لكل شاخص، شاخص يعني مثل عمود أو جدار أو نحوه، ظل طويل من جهة المغرب. كلما ارتفعت الشمس الظل يتناقص. إذا انتهت الشمس إلى وسط السماء، توسطت الشمس كبد السماء، يتناهى التناقص. إذا مالت الشمس إلى جهة المغرب يعود الظل في الزيادة. أول ما يعود الظل في الزيادة بعد تناهي نقصانه يقال زالت الشمس، لكن الظل لا يتناهى تماما في غالب الأوقات، فقد يبقى ظل يسير، يعني يتناقص الظل إلى أن تتوسط الشمس كبد السماء، فيبقى ظل يسير. ثم إذا مالت إلى جهة المغرب عاد الظل في الازدياد بعد أن تناهى نقصانه. إذا بدأ يعود في الازدياد يقال زالت الشمس، وهو دخول وقت الظهر. فالزوال هو ميل الشمس إلى المغرب، ويعرف بزيادة الظل ولو يسيرا بعد تناهي نقصانه. يمتد هذا الوقت وهو وقت صلاة الظهر إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. عبارة بعد فيء الزوال يعني أننا لا نحسب الظل الذي زالت عليه الشمس. فلو فرضنا مثلا أن الشخص طوله متر، فلما طلعت الشمس كان له ظل طويل، ثم لما توسطت الشمس السماء تناهى نقصان الظل، فصار مثلا الظل نفرض أنه 10 سنتي. متى يخرج وقت الظهر؟ إذا صار الظل كم؟ نعم، 1.10 متر. طيب الشخص طوله متر، هذا ليس مثله، هذا زيادة عليه، هذه الزيادة هي ظل الزوال. ولهذا قال إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال، يعني في الزوال هذا لا نحسبه، في الزوال لا يحسب. قال وتعجيلها أفضل، يعني الأفضل في صلاة الظهر أن تعجل في أول وقتها. استثنى قال إلا في شدة حر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد. قال ولو صلى وحده أو في بيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة. هذه المسألة لعلنا نفصل فيها إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.